الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه، وقد قررنا من قبل أننا في حاجة إلى الافتقار إلى الله عز وجل، وأن نلجأ إليه في كل أحوالنا صغيرها وكبيرها، وأننا في حاجة إلى أن نكون مثل الصبي في دعائنا ربنا، بأن نقف على بابه باكين متضرعين حتى يفتح لنا، وأننا في حاجة إلى أن نجد في الدعاء وندعو مثل دعاء الغريق الذي يستغيث للنجاة، خاصة في زمن الفتن والكروب، وأننا في حاجة إلى أن نوفي الدعاء شروطه حتى يحقق الله عز وجل رجاءنا ونصل إلى مرادنا. أيضا يلزمنا أن نزيل موانع الدعاء، يعني الواحد كما ذكرنا من قبل إذا أراد أن يمشي في طريق فإنه يختار الطريق السالم الذي لا مطبات فيه ولا حفر ولا أشواك ولا ظلمات، لكن إذا الإنسان مشى في طريق فيه حفر فإنه تطول مدة سلوكه هذا الطريق، يتأخر في الوصول، أو طريق فيه مطبات أو طريق فيه ظلمات يتأخر في الوصول. هي دي موانع الدعاء، نحتاج لأن نسلط الضوء على بعض موانع الدعاء. يعني واحد بيقول أنا أدعو وأدعو وأدعو وأدعو ولا يستجاب لي، ثم ييأس ويستحسر، ينقطع عن الدعاء ويترك الدعاء، يمل. نقول له هو العيب ليس في الدعاء، العيب فينا نحن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أنت بتقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي فتركت الدعاء، كان المفترض دعوت فلم يستجب لي تسأل وتقول لماذا لم يستجب لي، ربما هناك سبب منع دعائي. فما هي الموانع التي تمنع إجابة الدعاء رغم أن الواحد بيرفع يديه ويقول يا رب يا رب ويدعو كثيرا ويفعل أشياء كثيرة؟ أول مانع من موانع الدعاء وهو أشهر مانع، أكل الحرام. أكل الحرام، أكل الحرام، واحد زي ما ذكرنا من قبل بيعمل ويقصر في العمل، يعني بياخد مثلا 3000 جنيه راتب ومطلوب منه 8 ساعات بيشتغل 4 ساعات، يبقى في 1500 جنيه حرام. واحد بيعمل وبياخد رشوة، الرشوة حرام. واحد بيعمل وبيغش في العمل بتاعه، بيتاجر وبيزيف الماركة، هي مصنوعة في الصين يكتب مصنوعة في ألمانيا، هي تاريخ الإنتاج ينتهي في 2015 يكتب تاريخ الانتهاء 2016، أو التركيبة نفسها زي بعض الأدوية، يبقى المفترض النسبة الفعالة مثلا 50% مثلا، يعني 50% يعمل 30% ويكتب لك النسبة 50%، أو المكونات يكتب المكونات 1 2 3 4 وهي فيها 2 3 بس مش الخمسة اللي مكتوبون كلهم، يبقى كل تقصير في عمل أو في منتج يقابله جزء من الحرام. أو واحد بيرتشي كما قلنا، أو واحد بيسرق أو بيختلس أو بيغش أو بيدلس على الناس ويخدعهم، أو واحد بيأكل المواريث، أو واحد بيغش في المال. أنت مثلا لقيت فاكهة مع واحد تقول له زل من الفاكهة النظيفة ده، هي الطازة ده مكتملة النضج، فيوم ياخد ياخد ياخد ويجيب من المعطوبة ويحط لك في قعر الكيس، تروح البيت تلاقي كده واخد منك 10 جنيه في 10 حبات في 2 معطوبين، يبقى في 2 جنيه دخلوا حرام في جيبه. طب ما تعمل دي فئة 1 ب10 جنيه، دي فئة 2 ب8، دي فئة 3 ب7، واللي نفسه من ده يشتري واللي نفسه من ده يشتري. يبقى أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. في الحديث المشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، نفس الأمر للرسل ولأتباعهم، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا، الأول للرسل الثاني للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شوف ذكر رجلا يطيل السفر متغرب بعيد عن أهله وناسه للتجارة، يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث يعني لا يهتم بشعر رأسه، أغبر لا يهتم بملابسه لأنه يعني مشغول بالتجارة. ذكر رجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وهو في الغربة وفي هذه الحالة، حالة المسكنة وعدم الاهتمام بزينته، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن دي استبعاد، يعني لن يستجاب له. مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذاء حرام، أن يستجاب لذلك؟ رغم أن هذا الرجل أتى بأربعة أسباب تجيب الدعاء، عنده أربعة أسباب تجيب دعاءه، لكن أكل الحرام وقف إجابة الدعاء. إيه الأربعة أسباب؟ إطالة السفر فالمسافر مستجاب دعاؤه. اتنين، حصول التبذل اللي هو التواضع في اللباس والهيئة، لأن التواضع من أسباب إجابة الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني إنسان تلاقي هيئته كده يعني على قد حاله، ولو خبط على باب مين يقفله الباب في وشه ما يفتحلوش، وهو بينه وبين ربنا عمار لو قال اللهم أقسم عليك أن تفعل كذا يا بره. صاحبنا ده يطيل السفر، أدي سبب من أسباب إجابة الدعاء وهو المسافر. اتنين، حصول التبذل في اللباس والهيئة اللي هو التواضع، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. تلاتة، يمد يديه إلى السماء، ومن أداب الدعاء رفع اليدين، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الرابع، الإلحاح على الله في الدعاء بتكرار الدعاء، لأن من أداب الدعاء التكرار، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ده تكرار في الدعاء. أربعة أسباب تستوجب إجابة دعائه، لكن لم يستجب دعائه. لماذا؟ لأنه أكل الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من موانع الدعاء الاستعجال في الإجابة ثم يترك الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يدعو بإثم يعني إيه؟ راح يسرق يقول اللهم أعنا، استعنا بالله على السرقة، هو ده كلام. أو قطيعة رحم، تدعو على يدعو على ابنه، تدعو على ابنها، تدعو على زوجة ابنها، يدعو على زوجة ابنه. قطيعة رحم يعني دعوة جائرة. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. يبقى لا تدعو بإثم، لا تدعو بقطيعة رحم، لا تستعجل في دعاء. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر يعني ينقطع عن الدعاء عند ذلك، يستحسر وييأس ويدع الدعاء. يبقى الاستعجال أو الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم يؤخر الإجابة بل لا يأتي بالإجابة. كذلك من موانع الدعاء ارتكاب المعاصي والمحرمات، ولذلك بعض العلماء حين سئل أدعو فلا يستجاب لي، فقال له لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. لا تستبطئ الإجابة، يعني ما تقولش أنا ما فيش إجابة لدعائي وإنت ملأت الطريق ذنوب. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. وفي بعض أبيات الشعر، نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. أيضا ترك الواجبات التي أمرنا الله بها والوقوع في المحرمات من موانع الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كذلك ينبغي عليك أن تعرف أن إجابة الدعاء على درجات، حتى لا تستعجل، إما أن يجيبك في الحال وإما أن يجيبك بعد حين، يوم اتنين سنة تلاتة اربعة الله أعلم، بس حيجيبك في الدنيا. وإما ألا يجيبك في الحال ولا بعد حين، لكن يصرف عنك بمثلها، بتقول يا رب أعطني 100,000 جنيه فلا يعطيك لا حالا ولا مآلا، لكن يدفع عنك ديون كانت ستأتيك ب100,000 جنيه، يصرف عنك من السوء بمثلها. وإما ألا يجيبك في الحال ولا يجيبك في المآل بعد حين ولا يدفع عنك من السوء بمثلها، يدخر لك الثواب في الآخرة، والله عز وجل حكيم، فاختر لنفسك ما اختاره الله لك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الملحين عليك في الدعاء، الواقفين عند بابك، الراضين بقضائك وقدرك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.